القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بصدقهم وأغرقهم واللي يحب يدفع عمره شاف جوه زي ما قالت شاف لشا. وي وي وي بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان توجه إلى جناح الأمير عدنان ليخبره بما حدث وكان بينه وبين والده الملك بهدور. الأمير صفوان لسه مصمم على الرحيل من المملكة يا أمير. الكلام ده اتكلمنا فيه كتير، أنا دلوقتي منتظر أسمع منك اللي وصيتك عليه. خلاص يا أمير عدنان، اتوسطت لك عند جلالة الملك ووافق، وافق إنك ترحل من المملكة وتقدر ترجع وقت ما تحب، يعني مش هتخرج منها مطرود. شكرا يا صفوان. العفو، لكن في شرط. شرط؟ الملك بهدور مش هيخليك تخرج من بوابة الجبل المغلقة، لأن ده سر من أسرار المملكة. يعني هيخليني أمشي بين الجبال الوعرة؟ ده شرط الملك لحفظ أمن المملكة وأمن ابنه وتعبه. على كل شكرا يا أمير صفوان، إمتى أقدر أشد الرحال؟ وقت ما تحب يا أمير عدنان. واسمح لي أنا علشان أطمن عليك، هبعت معاك وفد من حراس المملكة علشان يردموك ويحموك. شكرا يا أمير صفوان، أنا الرحلة دي محتاجة أكون فيها لوحدي، كفاية تسلم لي خريطة الطريق علشان ترشدني. أكيد، أنا هسيبك براحتك، لكن حاول تبقى تطمن عليك. شكرا يا أمير صفوان. طيب بقول لي بموعد رحيلك علشان أبلغ الملك بهدور وعلشان تودعه قبل ما تسافر. ممكن تعفيني من الوداع ده يا أمير صفوان؟ كمان على الأقل أشكره أنه رفع عنك العقاب وسمح لك ترجع للمملكة وقت ما تحب. خلاص، يبقى أودعه الليلة لأني همشي مع شروق الشمس. على خير، على خير يا أمير عدنان. عزيزي الأمير عدنان، مع ألف سلامة يا أمير. شكرا يا أميرة ورد نار. اتفضل، الملك بهدور في انتظارك. جلالة الملك، شكرا إنك رفعت عني العقاب. أنا عملت خاطر لوساطة الأمير صفوان. مع السلامة. مع السلامة. مولاي الأمير صفوان. نعم كبير المصاصين. أرسلنا وفد من رجال القصر يحرس الأمير من بعيد. عظيم، عاوز أخباره تجيلي أول بأول يا كبير المصاصين. أمرك يا أمير. وبخصوص العقد اللي أعطيته لخبير الأحجار، قال إيه؟ قال اللي اسموك قلت عليه، الأحجار فعلا مش من مملكتنا. وقال كمان. قال إيه؟ الأحجار يا مولاي منقوش عليها تميمة. تميمة؟ وعرفت مضمونها إيه؟ قال لي إنها كلمات مسحورة لمنع الإنجاب يا مولاي. منع الإنجاب؟ طب اذهب انت الآن يا كبير البصاصين. أمر مولاي. صحيح صحيح يا أمي اللي قال والدي عن الأمير عدنان؟ أهو ده يا بنتي اللي بيتقال. تعرفي أنا كان نفسي أنا كمان أعرف إيه اللي خارج حدود مملكتنا. وبعدين معاكي بقى يا ياسمين يا ست الحلوين، بلاش تشغلي نفسك باللي يوجع دماغي. هم ليه ما عملوش طيب حفل وداع للأمير عدنان؟ يا بنتي علمي علمك، أصل خروجه من المملكة ده حدث وما كانش يعني يجب يمر كده مرور الكرام. انت شغلة دماغك أكتر من اللازم بأخبار الأمير عدنان. لا أبدا يا أمي، أنا بس بدردش معاكي. وبعدين وياكي، يلا جهزي العشاء، والدك قرب يرجع يا ياسمين. حاضر يا أمي. حبيبتي ورد نار. الأمير صفوان، أنت بخير؟ طول ما أنت بخير يا أمير. اسمعي يا ورد نار، العقد اللي لقيناه ضمن الهدايا زي ما قلتلك أحجاره مش من هنا، من المملكة. غريبة، أمال منين؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم إن خبير الأحجار اكتشف إن منقوش على أحجاره تميمة، تميمة المنع الإنجابي. أميرة، ياه ده شيء فظيع. أنا ما حبيتش أخبي عنك عشان تخلي بالك من نفسك ومن أكلك وشربك وأي شيء بتلبسيه. ده كده الخاين في وسطينا وفي أقرب نقطة لينا. وأنا تقريبا عرفته، بس لما أتأكد الأول. مين يا أمير صفوان؟ بلاش نسبق الأحداث، كل شيء بأوان، المهم خلي بالك من نفسك. وإنت كمان خلي بالك من نفسك يا أمير، أنا خايفة عليك أكتر من خوفك عليا بكتير. ما تخافيش يا حبيبتي، إن شاء الله خير. الأمير عدنان مشي خلاص مش كده؟ من زمان زمانه، دلوقتي وصل على أول طريق الجبل. ياه قد ايه الطريق صعب ووعر، انا تعبت من كتر المشي، بقى لي على الحال ده ايام. عمري ما هنسالك يا ملك بهدور انك استخسرت تريح ابنك وتدله على بوابه الجبل الحصين. مش كنت وفرت عليا المجهود والتعب ده كله؟ يعني هي جت على دي عدنان، ما هو السبب في رحيلك من المملكه؟ بدا عليك اخوك صفوان، اداله كل حاجه، الملك والاميره كمان، وانا أنا حرمني، استبح بس إنه يعاقبني. أنا بكرههم، بكرههم كلهم. ياريت ياريت ألاقي في سفري ده اللي يعوضني، علشان ما اضطرش أرجع لهم تاني ذليل وعيش عمري كله في المملكة مجرد أمير. لا وبكرة صفوان يخلف كمان، والعيل الصغير سليل الملوك، ساعتها يعمل علي ملك وينادي لي يا أمير. لا كفاية عدنان، مش هيحصل على جثتي. ابننا الأمير صفوان، والدي الملك العظيم بهدور. ايه أخبار الأمير عدنان؟ وصل لحد فين الآن؟ الأخبار وصلتني إنه بقى على مشارف الخروج من حدود مملكتنا، عدى كل الجبال الوعرة بسلام. يا ترى ايه اللي مستنيك يا عدنان خارج حدودنا؟ ربنا يستر. هوريك أول بأول بالأخبار يا مولاي. وخلي جنودنا دايما مستعدين لأي أمر غريب يحصل يا صفوان. أوامرك أوامرك يا جلالة الملك العظيم. ياه أنا كده عند آخر نقطة في حدود مملكة الزهور، أخيرا وصلت يا عدنان. لكن أنا مش عارف أمشي إزاي بعد كده، خريطة الطريق آخرها حدود مملكتنا وبس. إيه ده؟ أنا سامع صوت خطوات مسرعة، ده صوت خيول. إيه ده؟ مش معقول. أنت مين؟ وجاي منين؟ أنا طب أقول لهم إيه دول؟ أنتوا مين الأول؟ واضح من هيئتك إنك أمير. أيوة أنا. اربطوه وبلغوا المقدم الأكبر فورا. لا لا ما تربطونيش. ما تتكلمش خالص. لا لا عينيا ما تغمونيش، أنا الأمير عدنان. اسكت ما تقولش أي كلام. وهكذا ربط الفارس الأمير عدنان، ثم أغمى عينيه وأمره بعدم الكلام، بينما رأى رجال قصر الملك بهدور هذا المشهد من بعيد، فانطلقوا ليخبروا الأمير صفوان بما حدث وكان. وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة.